بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة السابعة ضمن سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية. في هذه المحاضرة والمحاضرات التي تليها إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن مؤسسات التربية الإسلامية. والتربية بشكل عام والإسلامية على وجه الخصوص لا يمكن أن تتم في فراغ، وإنما تتم وسط بيئة ووسط مجتمع. فالإنسان خلق الله سبحانه وتعالى أولا ككائن مستعد للحياة في بشكل مجتمعات إنسانية وبشرية، وهي فيه وأودع فيه من السنن اللي هي ما تجعله يندفع وينضبط وسط في هذا المجتمع الذي يعيش فيه. للتربية الإسلامية مؤسسات كثيرة، لعل أهمها وأولها وآخرها وأكثرها تأثيرا في حياة الإنسان هي الأسرة. فالأسرة هي وسط اجتماعي وفي نفس الوقت وسط حيوي، فإضافة إلى ما يحصل داخل الأسرة من تآلف ومن تقارب ومن اجتماع ومن محبة ومن أنس بعضهم ببعض، كذلك فإن هناك علاقة حيوية بيولوجية، فالأبناء هم سرير الآباء، الأب والأم، فهذه الروابط مجتمعة تساهم في تماسك الأسرة وصمودها أمام كثير من العوامل ومن المتغيرات. فالأسرة نشأت مع نشأة البشرية، فأبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام أنشأ حينما نزل إلى هذه الأرض أنشأ أسرة وربوا أبناء وبنات خرج من أصلابهم هذه الأمم التي نراها في هذا العصر. فالأسرة هي المحضن الأول والمؤسسة الأولى التي يعيش فيها في كنفها الأبناء والأمهات. ولو تأملنا هذه المؤسسة لوجدنا لها أركان، يعني تتكون منه هذه الأسرة. فالركن الأول هو الأب. الأب هو الركن الأول في هذه الأسرة، وهو يعني ولي الأمر داخل بيته، وهو المسؤول عنهم، عن حمايتهم، عن تأمين العيش سبل الحياة الكريمة لهم، وأيضا عن مسؤول بدرجة مباشرة وغير مباشرة عن تربيتهم سواء كانوا الأم أو الأبناء والبنات. ويمتاز الأب بصفات أنه فيه جانب الهيبة والسيطرة والحزم والتروي والحلم وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني من أركان الأسرة الأم. والأم هي يعني في بطنها ينمو الجنين حتى قبل ظهوره لهذه الدنيا، ويكبر حتى يخرج إلى هذه الحياة، فيخرج كائنا متخلقا بإرادة الله سبحانه وتعالى من نطفة الرجل وأمشاج المرأة، فهو مكون بتركيبته من خصائص مشتركة من الطرفين. ولا شك أن الأم التي هي الركن الثاني تمتاز بسمات معينة: الحنو، العطف، الرحمة، الشفقة،